عشاشق بعيونه هني عين بلي اشوف ما له اهل بعد من شهوة حنحونه ياخذ مع الشرق كم من طوف يمتها للشرق ميمونه وشاف ديرتها للمعروف ينشدها والبال وشنونه وانشاف ديرتها للمعروف ينشدها والبال وشلونه ما ظني يبغى عليه وصوف تلعن من البيض مزيونه في خدها البارق الكاشوف برقنها للمال يتلونه الجمس وايق مع الطفطوف كلهم ورا البعد يدعونه ناس لهم بالغرام شغوف قرب الموالي في يشرونه من بنتهم جادل الغطروف سقم العشاشق بعيونه ما غير صدرها ضيم ردوف كانهم عن الزاد ينهونه واسمه جديد على السرجوف جعل المخاطر يكونه يلعب بقلبي وانا مكتوف مستسلم يا الله العونه مستسلم يا الله.